إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نختم اليوم إن شاء الله مسائل الكلام على المسح على الخفين، ثم الاختبار أو الاستعداد للاختبار. ولا ما في اختبار اليوم؟ ما في اختبار؟ اختبار الفقه مرفوض. يعني إذا كان اختبار العقيدة كان كده، ما الفقه هيكون إيه؟ هو كمان في زيادة في هذا الاختبار، إن الأسئلة فيها اختيارية، فيها سؤال اختياري يعني. طيب، مسألتان في مسألة الخف لأنها مهمة نتكلم عنها. مسألة انتقاد الطهارة للابس الخف، ذكرنا منها مسألة الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله نكمل هذه المسألة. قبلها أقول، المستحاضة إذا لبست الخف لها أن تمسح على الخف أم لا؟ أولا المستحاضة، مستحاضة. طب العجب ما يتكلم، هذا رجل رجل أو هو نصف رجل صراحة؟ لا، نحن لسنا برجال، نتكلم عن نفسي. ولا ربع يا شيخ. ابن عباس لسان الطائح يقول، كنا نعد أفضلنا أو خيرنا أكثرنا نساء. هذه في قرون الخيرية، ابن عباس نفسه في قرون الخيرية يقول، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وقال، ما مات صحابي عن امرأة قط. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في مرض موته يدخل عليه عثمان يقول، يا أبا عبد الرحمن، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك تذكرك بما مضى؟ كانت الفحولة فحولة حقا، وهذه من الدين. شيخ مشايخنا وعنده الآن يصل لثمانين سنة، الله يحفظه يا رب ويبارك في عمره، سئل عن مسألة النكاح، وأن الرجل يعدد، مش يعدد يعني يصوت، يعدد يعني يعدد الأزواج، طبعا هو يصوت هي ملازمة. فقال، لا تراه في هذا الزمان. قالوا، لما؟ قال، لأن هذا فعل الرجال، وهذا الزمان عد فيه الرجال. طبعا القنوت علي عليكم النساء كثيرا، لكن هذا هو الحق. أنت نصف رجل، فأنت الآن بكل المجلس، في أحد يشابهه ولا من بعد؟ ما فيش إشارة حتى يشابهونك. الله المستعان. المستحاضة، نعم، هو دم فساد وليس دم، وليس دم جبلة، وهو يستمر مع المرأة. المرأة المستحاضة طهارتها لا طهارة خاصة، كما أجمع العلماء على أنها تتوضأ لكل صلاة، يعني بعد دخول الوقت اشترطوا بعد دخول الوقت، وكل هذا حديث فاطمة وغيرها، حديث الذي في السنن، سنن أبي داود. تتوضأ بعد كل صلاة وتصلي هذه الصلاة وتتبع هذه الصلاة النوافل التي تكون تابعة لهذه الصلاة، لكن عندما تأتي الصلاة الأخرى لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا. الكلام هنا، إذا توضأت، هل هذا الوضوء يرفع الحدث أم هو استباحة للصلاة؟ يعني هو مبيح ولا رافع؟ هذا محل النزاع بالضبط في هذه المسألة، مسألة الخف، تمسح على الخف ولا ما تمسح على الخف. لابد أن تضبط المسألة، هل وضوءها تعتد به رافعا أم تعتد به على استباحة الصلاة، مبيحا أم رافعا؟ مبيح. إيش الدليل؟ تعودنا ألا نحك رأسنا إلا بدليل، تحك رأسك. الدليل مبيح أم رافع؟ لا، أنتوا عارفين إيش الفرق يعني بين المبيح والرافع؟ طيب جيد، ها، قاعد ثم دلل، ليس رافعا، مبيحا. هذا كلامك، بس أنت انتبه حتى تؤكد. الطهارة هذه رافعة للحدث أم هي مبيحة تستبيح بها الصلاة فقط؟ استباحة يعني مبيح وليس برافع. هذا هو، لأنه هو قال، لا توضئي لكل صلاة، وهذا ظاهر جدا أنها لا تعتد بإيش؟ بهذه الطهارة للصلاة الأخرى، فدل ذلك على أنه مبيح. إذن هو النزاع، إذا لبست الخف، فإذا قلنا بأنها تلبس الخف بعدما تتطهر، لأن شرط لبس الخف أنها تغسل الوجه ثم تلبس الخف، بس تنتوي أولا أن النية، لا بد من النية مسبقة. خطأ، غسلت وجهها لابد طهارة تامة. نعم طب توضأت طهارة كاملة حتى غسلت الرجلين، بعدما غسلت الرجلين لبست الخف، هنا غسلت الرجلين، أصبحت على طهارة حقيقية أم على طهارة حكمية؟ مالكي حكمية، تتفقون معه أم تضربونه؟ سميك خالفك حقيقية، وين الرجل كان فين؟ حكمية صحيح، قال توضأ لكل صلاة، فهي الطهارة هنا ليس، ما احنا قلنا ليس برافع هو مبيح، فتكون الطهارة هنا طهارة حكمية. إذا كانت طهارة حكمية يبقى إذا لبست الخف هل لبسته حقيقة على طهارة؟ هذا هو محل النزاع. يبقى إذا ليس لها أن إيه؟ أن تمتح، لأنها اختل شرط من الشروط التي لابد أن تتوفر في المسح على الخفين، وهو أن يكون على الطهارة الكاملة، وهي إيه؟ ليست من أهل الطهارات. لكن قلنا التابع يغتفر كما قاعد العلماء، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. إذا اعتدت بهذه الطهارة تصلي بها، قلنا لها إذا أرادت صلاة نافلة أن تمسح على الخفين في الصلاة النافلة لا في صلاة الفرض. لكن زفر قال تتوضأ لكل صلاة يوم وليلة. هذه المسألة الأولى، إذن المستحاضة طهارتها ليست رافعة، هي حكمية وليست حقيقية، فالمسح لها لا يكون إلا في النوافل، لا يكون في الفرائض. المسألة الثانية نختم بها مسألة الخفين حتى الإخوة تعقد جلسات التعاون على البر والتقوى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أيضا، وهي انتقاد الطهارة بالنسبة للابس الخفين. بينا الأسبوع الماضي أن الأئمة الأربعة، أو نقول جمهور الأئمة، على أنه لو خلع الخف بعدما تطهر وخلع الخف انتقدت طهارته. تسلمون لذلك؟ أقول الآن لبس الخف وصلى به الظهر ثم خلعه وأراد أن يصلي نافلة الظهر، هنا الآن المحل الكلام. قلنا جمهور الأئمة يرون أن الطهارة قد إيش؟ انتقدت بالخلع. توافقون على هذا؟ تسلمون بهذا؟ لا تسلمون؟ محل سؤالي أنا معك الأئمة الآن، محل سؤالي الأئمة أو جمهور الأئمة على أن الطهارة قد انتقدت، تسلمون؟ نعم الأئمة، نعم جمهور الأئمة قالوا انتقدت الطهارة بنزع الخفين، وقد رجحنا خلاف ذلك، تسلمون؟ يعني إذا لو خلع يصلي، ما الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ علي بن أبي طالب صاحب من الصحابة لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الخفين وخلعه ودخل فصلى، وين وجه الدلالة في هذا؟ اترك أنت تأتي بالدليل، نريد وجه الدلالة. صاحب النكاح، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعلي بن أبي طالب خليفة راشد، علي بن أبي طالب خليفة راشد، دلل على قولك. طيب لا، احنا مأمورين للخلفاء الراشدين، من سلم لك أنه خليفة راشد؟ ما في إجماع، بإجماع صحيح؟ طب دلل قبل الإجماع يا رجل الله يهديك، وإيش الدليل على خلافة علي؟ وإيش الدليل على خلافة علي؟ اصبر يا عم، ما خلينا في الجانب الثاني، أنت خليك في السؤال، أنا في محل السؤال الذي يخصك. وإيش الدليل على خلافة علي بن أبي طالب؟ الآن المجلس يقول بالإجماع علي بن أبي طالب خليفة، ولا في أحد مخالف؟ والمجلس بالإجماع مش عارف دليل على خلافة علي، نبكي دما والله. هنا معروف أهل الشام، لو خلينا هنا، عيب كبير على طلبة العلم أن لا يعرفوا دليل على خلافة علي بن أبي طالب. خلاف على منهاج النبوة 30 سنة، خلاف على منهاج النبوة، ثم ملك عدود، حديث صريح بذلك. طب واحد يعد 30 سنة لو سمحت، تمام بقى دي مش معروفة؟ أبو بكر 15 سنة، سنتين فقط، سنتين، يبقى أنا اللي وهم. عمر 10، متأكدين عمر 10؟ الآن قولان بين 12 و10، لو قلنا 10 طيب 10 و2 12، وعثمان 12، 10 العكس، أي خلافة كانت أكبر، عثمان ولا عمر؟ لو عمر يبقى 12 ولو عثمان يبقى 10، اصطلوا في النزاع، ما هو واحد فيهم 12 وواحد فيهم 10، من؟ هو عامة عثمان أقل عام، أقل بعام أو بعامين أعتقد، أنا واهم يعني، عامة واحد من الاثنين 10 وواحد 12. طيب وبعدين علي بن أبي طالب كم؟ قريب من 5 سنوات، وهذه تدل على أن في خلافة راشدة ثانية، من؟ حسن، على الحسن من الخلافة الراشدة، لأنه هو الذي أكمل 30، حسن لم يتنازل إلا بعدما أكملها، أكمل 30 فدخل في الخلافة الراشدة، هذه فيها دلالة على أن علي بن أبي طالب من الخلفاء الإيش؟ الراشد، بل هو ممن يعني قدمه كثير، وهذا حق، كثير من أهل السنة والجماعة قدموه على على عثمان بن عفان، لكن بعد كده اجتمعت كلمة الثوري. متى استغربوا الثوري وابو حنيفة؟ كثير من الفقهاء يقدمون علي على عثمان، لكن الصحيح الراجح انه من قال بتقديم علي على عثمان فقد ايش ادرى بمن بالمهاجرين والانصار، هؤلاء هم اخير الناس وافضل الناس. فالصحيح الترتيب الصحيح في الأفضلية هو الترتيب التصاعدي، أبو بكر استغفر الله تنزل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فعلي خليفة راشد وقد سن هذه السنة. في وجه دلالة ثانية، بعض العلماء وكثير من الأصولين يقولون فعل الصاحب ليس بحج، بل قول الصاحب ليس بحج، فما بالك بالفعل؟ الفعل أضعف من القول. نعم، هو يستدلون بذلك أنه لم نجد له إيش أحد من الصحابة قد خالفه، فممكن يقال هذا إجماع سكوتي. فالصحيح الراجح في ذلك أن علي بن أبي طالب صاحب وقد فعل فعلا أمام الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فهذه سنة تتبع بأنه لو خلع الخف بعدما مسح تكون الطهارة على ما هي عليه. الأمر الثاني أو نقول الناقد الثاني قالوا بانتهاء الوقت، وهذا أيضا عليه الأئمة الأربعة، قال قول في الحنابلة وقول في الشافعية. في المذهب قولان، القول الأول أنه بانقضاء الوقت عليه بغسل الرجلين إن كان على طهارة، يعني رجل توضأ صلاة المغرب وينتهي في صلاة العشاء مدة المسح قبل صلاة العشاء، فقبيل صلاة العشاء انتهت المدة فخلع، فهل يصلي ولا ما يصلي؟ قولان في المذهب. القول الأول قالوا يصلي إذا غسل قدميه يغسل الرجلين، وهذا مبنى هذا القول، القول الأول للشافعية مبنى هذا القول على أن الوضوء سنت لا تشترط فيه إيش الموالاة، على أن الموالاة ليست بواجبة، وقد بينا دليل ذلك. نسأل إيش الدليل على أن الموالاة ليست بواجبة عند الشافعية؟ أسأل ولا احتفظ لنفسي احسن؟ انشط العقول. الشافعي يقول بان الموالاه ليست بواجبه، لو غسل يديه غسل وجهه وغسل يديه وجلس ومكث ساعه حتى ان وصل ما راى قطرات الماء على يديه ثم مسح براسه ثم غسل برجليه له ذلك وله ان يصلي بهذا الوضوء. والقول الثاني انه لا، ما يصح، الموالاه واجبه. طيب ما دليل القول الاول في المذهب على ان الموالاه ليست بواجبه؟ كان لابسا للخف وتوضا وهو في السوق ثم ذهب إلى المسجد فوجد جنازة وما كان قد مسح على فمسح على الخفين والمسافة بين السوق وبين المسجد يجف فيها العضو، فاستدل بذلك الشافعي على أن الموالاة ليست بواجبة. وقد رجحنا ورجحنا خلاف ذلك. إيش الدليل؟ سنت. إيش وجه الدلالة؟ سنت لأن السلام لا يأمر إلا بالإيه؟ بالأيسر، فمعنى أنه يأمر بالأشق أن يتوضأ دلالة على أن الموالاة واجبة. إذن القول الأول الذين قالوا بغسل الرجلين يرون ان الموالاة ليست بواجبة، قالوا يغسل رجليه ونعتد بايش بالطهارة الاصلية اللي هي غسل الوجه واليدين والمسح. القول الثاني في المذهب قالوا بان الموالاة واجبة وقالوا لابد من الوضوء وان الخلع ناقض. اي الدليل؟ فين الدليل؟ وجهة نظر فقط. قالوا لان هذه عبادة مؤقتة بوقت انتهت، يعني انتهى وقت هذه العبادة، انتهت بانتهاء وقتها فلا يصح ابتداؤها، فان كان لا يصح الابتداء فيلزم من ذلك أنه لا يصح الاستمرار. واحد، عبادة مؤقتة بوقت انتهى وقتها فلا يصح ابتداءها، يعني ما يصحش مسح تاني. لما؟ لابد يخلع ولابد يتطهر ويتوضأ ويغسل رجليه ويلبس على الطهارة ثم يمسح مرة ثانية، إذا لا يصح ابتداؤها. فإن كان لا يصح ابتداؤها فاستمرارها من باب أولى إيش لا يصح، فتنتقد الطهارة بذلك. والأيسر من ذلك، عشان أنا عارف أن هذه تكون تعب عليكم، الأيسر من ذلك قاسوها على التيمم، قالوا قياسا على التيمم لو الرجل توضأ وبعدما توضأ جاء ليصلي فقبل أن يصلي رأى صنبور الماء ينزل منه الماء، ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ بطل التيمم. طب ده مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع؟ لا مرفوع ولا مقطوع ولا أي شيء. قول العوام، العوام هم يقولون ذلك، قاعدة عند العلماء إذا جاء الماء بطل التيمم صح، لكن يستدلون بإيش؟ ولو عشر سنين عندما قال صلى الله عليه وسلم فليمسوا إيش بشرته، يعني لو تيمم وجد الماء قال الصعيد الطيب طهور أمتي إيش ولو عشر سنين، فإذا وجد الماء ها هذا أمر فلا يعني تنقض. قالوا قياسا على التيمم. والصحيح الراجح خلافا للمذهب خلافا لأئمة لجماهير الأئمة أنه لا تبطل الطهارة ولا تنتقد بخلع الخفين، والدليل على ذلك بقاء ما كان على ما كان، جاءت الأدلة تعتد بالطهارة مع المسح وهذا أصل أصيل، ويبقى ما كان على ما كان، والدليل الذي جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، لأن القاعدة عند العلماء ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد، وما جاء عاما لا يخصص حتى يأتي المخصص. وقد جاءت الأدلة بإطلاق على الاعتداد بإيش؟ بالطهارة بالمسح، ولا دليل على الانتقاد. والرد على من خالفنا بالقياس على التيمم قلنا هذا القياس قياس مع الفارق. لما قياس التيمم على المسح الخفين قياس مع الفارق؟ لما لا فوق فوق انتهى الموضوع. بينت قلت يبقى على إطلاقه حتى تبقى على أصل الطهارة حتى يأتي الدليل القاطع. وقد جاء الدليل في التيمم ولم يأتي في إيش؟ في المسح. فيبقى المسح على ما هو عليه والتيمم نقول به لأننا ندور مع الشرع حيث دار. طب مفهومة ديت عشان نخش في الاختبار. أولا النظر الأول عندما قاسه قلنا القياس مع الفارق إذ بأننا ندور مع الدليل حيث دار. الله جل في علاه شرع لنا شرعا اعتددنا بالوضوء والمسح على الخفين وأنها طهارة كاملة ولم يأتي دليل يبين ناقض هذه الطهارة. ما أتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقضت المدة فقد بطلت الطهارة أو انتقدت الطهارة، لا سيما وأن الناس أحوج ما يكونوا إلى إيش؟ إلى فهم هذا ومعرفة هذا. فلما لم يأتي الدليل قلنا نبقى على الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي أن نعتد بهذه الطهارة. أما التيمم فقد جاءنا الدليل أن السلام قال إذا وجدت الماء لابد أن تمس بشرتك، يعني هذا الوضوء لم يعتد به. وأما النظر الثاني اللي هو الابتداء والاستمرار نقول هذا النظر خالف إيش؟ خالف الأصل وعارضه، بل نحن نعارضه بنظر أقوى منه وهو القياس على العمامة. نقول الشرع جاء بالمسح على العمامة، فلو دخل رجل يتوضأ وكانت عليه العمامة فمسح على العمامة ودخل يصلي فوجد الحر شديدا فخلع العمامة، هل له أن يصلي أم ينزل يمسح رأسه؟ ها له أن يصلي ويعتد بذلك. نقول هذا أقرب ما يكون للخف، فهذه دلالة على أن الشرع لم يأتي بناقض هذه الطهارة. مفهوم ولا لا؟ إذا هو مسح العمامة ولو خلعها قلنا بإيش؟ بطهارته كاملة، من تقدس الطهارة. كذلك لو مسح على الخف وخلعه نفس الأمر كالعمامة لأنه لا فارق. فالقياس هذا أقرب من القياس الأول.